وإن جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. مواقع العبر ومواضع الآيات فتستنير في بصائركم وتسلك الطريق المستقيم. وقال في الليل أفلا تسمعون وفي النهار أفلا تبصرون، لأن سلطان السمع في الليل أبلغ من سلطان البصر وعكسه النهار. وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه ويستبصر فيها ويقيسها بحال عدمها، فإنه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها تنبه عقله لموضع المنة، بخلاف من جرى مع العوائد ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرا ولا يزال، وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقاره إليها في كل وقت، فإن هذا لا يحدث له فكرة شكر ولا ذكر. ثم يقول سبحانه: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي ويوم ينادي الله المشركين به العادلين به غيره الذين يزعمون أن له شركاء يستحقون أن يعبدوا وينفعون ويضرون. فإذا كان يوم القيامة وأراد الله أن يظهر جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم لأنفسهم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي بزعمهم لا بنفس الأمر، كما قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن. فإذا حضرهم وإياهم نزع الله من كل أمة من الأمم المكذبة شهيدا يشهد على ما جرى في الدنيا من شركهم واعتقادهم، وهؤلاء بمنزلة المنتخبين، أي انتخبنا من رؤساء المكذبين من يتصدى للخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم وهم على طريق واحد. فإذا برزوا للمحاكمة فقلنا: هاتوا برهانكم، أي حجتكم ودليلكم على صحة شرككم، هل أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم رسلي؟ هل وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل فيهم أحد يستحق شيئا من إلهية؟ هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم من عذاب الله أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا إذا كان فيهم أهلية، وليروكم إن كان لهم قدرة، فعلموا حينئذ بطلان قولهم وفساده، وأن الحق لله تعالى، قد توجهت عليهم الخصومة وانقطعت حجتهم وأفلجت حجة الله، وضل عنهم ما كانوا يفترون من الكذب والإفك، واضمحل وتلاشى وعدم، وعلموا أن الله قد عدل فيهم حيث لم يضع العقوبة إلا بما استحقها واستأهلها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.